في يوسف عليه السلام قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة. هل قال ارجع رضا بالله رضا بالقضاء ام ليثبت تبرأته؟ ليثبت تبرأته، بس انا اقصد ان هو الان صبر مش صبر بقى، موضوع السجن بالنسبه له اصبح ايه؟ هين جدا، ما تسوي مش مهم، يعني انا مستعد اقعد وارجع وانا قاعد في السجن، وهو كان قدامه ان هو ايه انه يطلع، مش كده؟ احنا بنتكلم على الجزئيه دي، احنا متاكدين انه كان اراد ان يثبت براءته ليخرج خروجا معززا مكرما، لكننا نتكلم على صبره، بل نقول رضاه بالحبس خلال هذه المده لغايه ما يروح يتاكده. وهو كان قدامه انه يخرج لانه الامر هان عليه جدا، ليس فيه كبير اختلاف بين القصر والسجن. إذا كان هو لا يرضى بشيء يفعله من معاصي الله كالرياء مثلا، وهو يتضرع ويتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وهو يريد التعجل مثلا بأن يرزقه الله الإخلاص، هل هذا التعجل عدم الرضا بذلك محمود أم غير ذلك؟ لا، التعجل في الطاعات وعجلت إليك ربي لترضى، ده التعجل إلى الله عز وجل من أسباب إيه؟ رضا التعجل في الطاعات التي أمر بالتعجل فيها. ما تقولش بقى أنا راضي بالرياء ده لغاية ما، لا أبدا، عمرك ما ترضى بمعصية الله أبدا، تبادر وتسارع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأنت تسأل الله أن يمن عليك بطاعات عاجلة في كل وقت. إذا كنت أريد الشفاء لكي أتقوى على عبادة الله وأقوى على ممارسة العبادات، أنت تثاب على هذه النية بلا شك. من ينظر كما ذكرنا إلى أنواع الخير الذي في الحال الأخرى ليحصلها تحصل له وهو إيه؟ وهو في مكانه. ولذلك حصل لمن لما يخرج في الجهاد ثواب الجهاد وهو بنيته، فهو بيقول يا ليت أني المحبوس مثلا، يقول يا سلام لو كنت ورا عشان أعمر بيوت الله عز وجل، بتعدد ما عمر الزنازين والسجن عمر ليه المساجد، يتمنى عشان يطيع ربنا سبحانه وتعالى، يطيع يعني يأمر وعفا عنها منكر، يدعو إلى الله، ده يثاب على ذلك. العيان ده اللي قاعد يقول يا لو أني معافى حتى أخذ إلى المسجد وأروح كل حين وحتى أجاهد في سبيل الله، فهذا بلا شك مطلوب. وهو المجاهد يقول يا لو أني الآن في المساجد حججت إلى بيت الله الحرام، لو أني في مثلا، كل هو في حال بينظر إلى الطاعات التي في الايه في الحال الآخر شوقا إلى كل أنواع الطاعات. هذا الحديث لا إسبال إلا في كذا، لا أذكر في الحديث ولا نعرفه. يقول ما رأيك من يقولون لا إسبال في البنطلون، لأنه لا به حديث، به حديث عام المسبل والمنان والمنفق صلاته والحلف الكاذب، السروال في في في إسبال، ده كلام غلط. لا إسبال في إلا في الإزار، ده كلام مش صحيح، مش حديث، ده لا أعرفه. الإسبال في الخميس وعلى الإزار ده مش معناه إن ما فيش حاجة في غيرها، ده معناه إن هذا يشمل ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، ان ده ما تفتكروش ان الاسبال في الازار بس، بل القميص ايضا فيه اسبال، عشان السراويل كانت قليله عندهم، مش معنى ذلك ان السراويل مفوش. هل يجب صلاه الضحى كل يوم اذا لم تصلى يوجد ذنب؟ لا، ليس كذلك، صلاه الضحى مستحبه فقط. ورد في مقال جريده المصري اليوم المفكر جمال البنا، مفكر ايه ده؟ ده المريض، ده الزندقة والعياذ بالله، عندما يكون حسن ومرقص ومرقص وحسن، أو يكون حسن ومرقص أخوين، للتأكيد على المساواة بين الرسالات الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية، كفر وخروج من الملة. هذا الكلام كفر ناقل عن الملة، يسوي بين من يدعو لله ولدا وبين من يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلوم من يدافعون عن رسالتهم ويصفهم بأنهم كالمحامين لا يهمهم إلا مصلحة موكلهم، ويقولون أن ويقول إن الله واحد في كفة الرسالات وأيضا في البوزية، لا خروج من الملة والعياذ بالله.